هذه أبيات للشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيدي حفظه الله، نظمها حين اشتد عليه الصداع وألم الحمى سنة 29 أو 30 و400 وألف للهجرة بمكة المكرمة. أيا من أسبغ النعماء تترى على كل العباد بلا انقطاع، سألتك أن تمن بكل نعمى علي وبالشفاء من الصداع. ومما قد ألم سألت برأا وإذهاب المخاوف والدواعي، دعوتك للفواضل والعطايا وليس يخيب عندك أي داعي، فعاف وأعطني من كل فضل ففضلك ذو امتداد واتساعي.